بنتقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض نحس بحاجة مش فاهمين تفاصيلها واجمل لحظة في الحدوتة اولها وبعد شوية كلنا عاوزين نحب كلنا نقدر نحب بس لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا ان تمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقة في عمرنا. عاوزة تعرفي اكتر من ان انا مجنون بيكي. انا بحبك عليك. احنا متقابلناش صدفة. لا مفيش حاجة اسمها صدفة. كل حاجة بتحصل بسبب. انا مؤمنة بكده. حسسنا بيتغير وفجأة السهل بيكون صعب. تحسستني فجأة ان انا قليلة قوي في عينيك. انا بس مش عايز حبك ليا يبقى عبء عليك. انت شايف ان ممكن استحمل لحد فين؟ هو ده الوجع اللي بيتقي الخوف. مش عارفة ان احنا بنحب بعض قوي عشان كده لازم نطلع عين بعض شوية ونتخانق وكل حقيقة بتبان ونتعاتب عتاب ملوش لا لون ولا طعم تاخدنا الدنيا من اشواقنا لجروحنا ونبعد حبة تخرج روحنا من أصله مش صدفة.